السلام، هنا القاهرة. انت بيك يا حي، محدش واخد منها حاجة. اعوذ بالله، مشواري طلع الروح، طالع اجري من اخر العباسية لحد هنا. اما صحيح يا اخواتي، صحيح والله صحيح. وايه اللي صحيح؟ خاب الذي يرجو، الذي يرجو وخاب المؤمل. وبني ادم من ايه يا حضرة الفاضل؟ نفس نادل ونفس طالع. انا سمسار جواز. جواز كمان؟ الارملة من دولات فين جوزها من هنا، وشوف لها عريس من هنا. ايه المحل المدهش ده؟ هي ست مش لسه صغيرة، مش فيها الرمق يعني تقدر تعمل فيها معروف وتفتح نفسها للجواز، ويوم ما يتم فيها 10 جنيه. ايه الدنيا. في برنامج اني اعترف نقدم لكم قصة حياة الفنان عبد الفتاح القصري. قصة حياة الفنان عبد الفتاح القصري كتبها محمد دوارة ويخرجها أحمد أبو زيد. اتفضل يا فندم. انا مدير المسرح، يلزم خدمه؟ في الواقع هي تعتبر خدمه، بس مش تعرف انا مين اولا؟ نتشرف يا فندم. انا كوثر فهمي الصحفيه. اهلا وسهلا. المسرح كله تحت امرك، يلزم لوج ولا بنوار ولا تحبي حضرتك كراسي؟ لا يا فندم شكرا، لا بنوار ولا لوج ولا كراسي. يبقى مؤكد حديث ولا ريبورتاج عن الروايه الجديده؟ ولا كده كمان، ده مجرد سؤال بسيط. سؤال عن ايه يا ترى؟ اتفضلي. هو الاستاذ عبد الفتاح القصري مش كان بيشتغل عندكم اخيرا؟ ايوه يا فندم، كان نجم ظاهر من نجوم مسرحنا، بس زي ما انت عارفه تعب في الاواخر واضطر انه يستقيل. تعب؟ تعب ازاي يعني؟ ما كانش بيتذكر كلام دوره، وحالته ما كانتش طبيعيه. حاجه غريبه صحيح، وايه السبب في كده؟ في الحقيقه ما اقدرش اقول لسيادتك، لاني انا نفسي ما اعرفش. يمكن يكون تأثير السن مثلا؟ ابدا، الاستاذ عبد الفتاح القصري مش كبير زي ما بتتصوري، واكد لك انه عمره ما يحصلش 60 سنة. غريبة. وانا اعرف ممثلين كتير لسه بيشتغلوا ومشهورين واعمارهم اكتر من كده بكتير. طيب اقدر اطلب منك خدمة اخيرة؟ بكل منونية يا فندم، اتفضلي. هو بيت الاستاذ القصري فين بالظبط؟ مالوش بيت. يعني ايه؟ مش فاهمة حاجة. تقدري سيادتك تزوري في المستشفى وتعرفي كل حاجة، واعذريني يا انسة اذا ما كانش اقدر اقولك اكتر من كده. على كل حال انا متشكرة، وحروح ازوره في المستشفى دلوقتي حالا. مع السلامة يا فندم. Thank you. أوضة نمرة 12 يا هاني، في قسم الأمراض المتوطنة. عنده إيه يا أنسة؟ أول ما جه كان تعبان جدا، كان عنده انهيار علاوة على إنه ضعيف جدا من السكر، ومكانش يقدر يشوف اللي حواليه ولا يتحرك، لكن دلوقتي الحمد لله أحسن بكتير. الحمد لله. الله، إيه الغنوة دي؟ جاية منين؟ من أوضة الدكاترة؟ لا يا هاني، دي من أوضة الأستاذ الأسري. عنده راديو؟ هو عنده راديو في الأوضة فعلا، بس الغنوة دي مش في الراديو. امال في ايه؟ في البيك اب، ودايما يدورها. لازم ما عندوش غيرها؟ عنده كتير، بس دايما يدور دي بالذات. وش معنى يعني يا بهية وخبريني على اللي جتل ياسين؟ السؤال ده انا سألته لنفسي كتير، وبعدين عرفت السبب. وايه هو؟ اخته اسمها الست بهية. هو الاستاذ القصر له اخت؟ ومالوش غيرها، ست طيبة جدا، اصغر منه بثلاث اربع سنين. ومتجوزة؟ ابدا. نهارك سعيد يا ست بهاء. نهارك سعيد يا بنتي. اعرفك بالانسه كوثر فهمي الصحفيه. اهلا وسهلا، شرفت يا ستي خطوه عزيزه. افتكر اقدر اوقف الاسطوانه احسن عشان نعرف نتكلم اذا كان الاستاذ ما يتضايقش. انا شايفه ان الاستاذ مستريح على السرير، يا ترى وجودنا يزعجه ولا ايه؟ لا يا بنتي ابدا ابدا، ده حتى حيفرح قوي علشان حيعرف ان فيه ناس لسه فاكراه. يا سلام، حد ينسى الاستاذ عبد الفتاح القصري، الراجل اللي اسعد قلوب الملايين، الشخصيه الفنيه اللي ما تتعوضش. الله يحفظك يا بنتي، الله يديم عليك الستر. شايفه الاستاذ بيضحك ازاي يا هانم؟ مبسوط من الكلام اللي قلتيه. هو ما فيش حد بيزوره في المستشفى؟ قليل يعني، لحد دلوقتي ما زاروش غير اتنين تلاتة. غريبه. ولا غريبة ولا حاجة، الناس طبعها كده، يتلموا حوالين القوي والقادر، والضعيف العاجز ينسوه. لا مش معقول، مش لازم تكوني متشائمة بالشكل ده. لا يا ستي، اللي شفته في دنيتي هو اللي خلاني قلت كده. تفضلي استريح يا هانم، تعالي هنا قريب قريب منه هنا عشان تقدري تكلميه. يعني ما يتضايقش؟ والله ساعات يتضايق وساعات ما يتضايقش، ساعات يضحك وساعات يعيط، يعني ما تبلكيش، والدنيا كلها أحوال. على الله يكون في حالة كويسة دلوقتي، لأني عايز أعرف منه حاجات كتير قوي. زي إيه مثلا؟ تاريخ حياته. تاريخ حياته كده يعني مرة واحدة؟ ما يقدرش يفتكره؟ لا يعني يمكن يفتكر حاجات وينسى حاجات. إزاي يعني؟ أمر الله يا بنتي، وعلى كل حال جربي، واللي ينقص يعني اللي ينساه أنا بأكملهولك. عارفة تاريخ حياته كويس يا ست بهية؟ أمال، زي ما أنا عارفة نفسي، لأن حياته هي حياتي، طول عمري وأنا جنبه وأنا ليا من غيره. أقدر أكلمه دلوقتي؟ اتفضلي. أخويا أخويا أخويا. نعم، في حاجة بهية؟ واحدة ست زايرة عايزة تكلمك. أهلا وسهلا. تحب تقعد يا أخويا علشان يعني تعرف تتكلم كويس؟ يكون أحسن، ساعدينا بهية. أنت النهاردة أحسن قوي يا أخويا، يلا يلا شد حيلك عشان نطلع من المستشفى. نروح فين يا بهية؟ خلينا هنا أحسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما تأخذنيش يا أستاذ قصري، أنا عارفة أن الوقت مش مناسب، لكن جمهورك اللي بيحبك عايز يعرف حاجات كتير عن تاريخ حياتك. أهلا وسهلا. والدك كان بيشتغل ايه؟ سائق العيلة كلها. في اي حي يا استاذ عبد الفتاح؟ في الحمزاوي. الحمزاوي؟ ليك اخوات؟ اولا يعني ليا اخت ست بهية، مش في حضرتك. واتولدت فين يا استاذ عبد الفتاح؟ بباب الشعرية. سنة كام تقريبا؟ راح اجيب لك بقى بتاع اسمه. انا اكمل لك يا استاذ، انا احكي لك. ارتاح انت يا اخويا ارتاح. إذا كنت متضايقة أنا مستعدة أأجل الموضوع. أبدا يا بنتي أبدا، ده دلوقتي ده هو المناسب اللي لازم الناس تعرف فيه تاريخ أخويا. أنا عرفت منه إن مولود في حي باب الشعرية، وإن والده كان سايغ والعيلة كلها كانت سياغ في الحمزاوي. أيوة، والدنا الله يرحمه كان اسمه محمد القصري، ووالدتنا الله يرحمها بقى كان اسمها الست فهيمة. والله يعني الحكاية كان ليها عم بقى الله يرحمه. أيوة. رجل بقى يعني توتمان يعني كده. أيوة. أنا أحبش الأجد. ارتاح انت يا اخويا، ارتاح يا عبد الفتاح، انا بحكي لها اهو. اتفضلي. اخويا اتولد سنة 1907. 1907؟ غريبة، يعني عنده دلوقتي 56 سنة بس. شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية بتاعته موجودين يا هان، يعني تحب تشوفيهم؟ لا لا لا، مفيش لزوم، كملي. ولما كبر شوية بابا وداه مدرسة الفورير اللي في الخرومفش. بس يا خسارة ما فلحش هناك، كان ستي عليها عفريت اسمه الفرنساوي والكلام بالفرنساوي. فهيمة في الوادي اللي مش فالح ده اعمل فيه ايه؟ طول بالك عليه يا سمحان، ده بكرة يبقى عام. زيادة عن كده، ده بقى له 4 سنين في المدرسة ولا نطعش كلمتين فرنساوي على بعض. ولا تزعل نفسك ابدا، ده بكرة يتفنط ويبقى زي اللبلب في الفرنساوي والانجليزي كمان. مش باين والله يا فهيمة، ده تو ما يرجع من المدرسة يروح رامي الكتب وخالي البدله الفرنجي ورميها على طول ايده زي ما يكون بيرمي عقربه، وعينيه وعبادته على القفطان البلدي والطربوش المغربي وجاري على الحاره. عيل يا سمحان ما تعيل، وبده يلعب مع اصحابه. ما انا مش مجنني ومعاكني المزاجي غير صحابه دول اللي بتقولي عليهم. مالهم يا سمحان؟ شويه عيال مش ولا بد، الا ابوه جزار ولا ابوه اسكافي واللي صبي مكواجي زي اللي يكون منقيهم على الفرازه، ما فيهمش ولا تلميذ واحد يوحد الله. يا سيدي ما تدقش، اهو كلنا ولاد حواء وآدم. مش على كده يا فهيمة، انت عارفاني لا نفسي كبيرة ولا طالع فيها. امال ايه اللي مزعلك بس يا سمحان؟ اللي بيحفظوا في المدرسة من هنا بينسوه له اصحابه من هنا، دول عليهم كلام يا فهيمة. اهو وصله منك له، قول له اللي انت عايز تقوله. العواف. سامعة يا ست؟ بيقولك العواف. إيه؟ راجع من مدرسة الفرير وبيقولك العواف. امال هقول ايه يابا؟ النبي عرب علموك في مدرسة الفرير تقول العواف؟ فما يعرفوا يقولوها، ده حتى لو طلعت حبابي عينيهم. يا ولد ابقى موديك المدرسة عشان تسيب الكلام البلدي ده وتبقى بني ادم، تقوم تقولي العواف. وماله الكلام البلدي يابا؟ وحش البلدي. يا خسرت المصاريف اللي دفعتها لك، يا خسارة تعبي وشقايا. مالكش حق يا عبد الفتاح ابدا، كان لازم تقول لابوك حاجة تانية غير العواف دي. يعني هقوله ايه بس يا اما؟ بنجور ولا بنسوار؟ وليه ما تقولش كده وتفتح نفس الله يسمك؟ اصلي ما قبلش الفرنساوي يابا، شق لله في لله كده، لساني ما بيعرفش ينطقه. ايه اللي نطقته دلوقتي؟ مش فرنساوي؟ فرنساوي بلدي يابا، فرنساوي من باب الشعرية. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ولد؟ ده مش كلامي، الفرير الكبير هو اللي بيقول كده. عارف بيقول لي ايه يابا؟ بيقول لي لسانك متركب عليه قرص طعمية. كلام ايه ده؟ وقرص الطعمية ده اللي متركب على لساني بيغير الكلام الفرنساوي بقدرة قادر يعمله زي الكلام في توات الحسينية. والكلام ده قالوا لك بالفرنساوي؟ لا بالعربي، هو لو كان قاله بالفرنساوي كنت فهمت منه حرف. قلب الفرنساوي قال هاو هاو هاو. وعايزاني اخلي بتاع هاو ده في مدرسة الفرير؟ ده مستحيل يا سي محمد. بس مفيش فايدة، اسمع يا واد انت يا واد. نعم يابا. انت من بكره ما تروحش المدرسه. ربنا خليك يابا. هدي ايدك ابوسها يابا. هدي ايدك ابوسها. امال هيروح فين يا سمحان؟ من صباحة ربنا تلبس وتروح المحل، مفهوم؟ القفطان والطربوش يابا كتر الف خيرك يابا. ما خلصكش تتعلم فرنساوي وتبقى فهندي ولا بيه؟ تعال بقى المحل تبقى سايخ زي ابوك وعمك. وجب وجب شنقك يا خايب يا قليل التمييز. برضه ما فلحش في الدكان، مش عشان ما بيحبش الصنعة، لا هو بس مش قادر يفهم سرها علشان غوي التمثيل. كان يسهر كل ليلة والسهر كان بيخليه يصحى متأخر، وساعات كان ينام وهو قاعد يشتغل في المحل. رجعت نمت تاني يا عبدو؟ لا انا مش نايم. خش في عناية خش. لا انا اللي نايم، اصلي تعبان يابا. وتعبان من ايه بقى؟ من كتر الشغل؟ لا من الصحيان بدري. اكل العيش عايز كده يا ابني، والتاجر الشاطر زي العصفور النشيط يصحى بدري ويستلقط رزقه بدري. بس انا يابا قصدي يعني بس. ما تقولها، تيجي عند الحق وتتخرس ليه؟ قصدك انك بتنام متاخر مش كده؟ كده يابا، هو ده قصدي، بس كنت يعني مكسوف شوية. طب تعرف تقولي بتسهر فين بقى يا بطل؟ في أكل عيش؟ في منفعة ولا في لعب ومسخرة؟ لا يا ابو والله العظيم مش مسخرة. طب بتسهر فين؟ فهمني كده بالراحة. بشخص. بقى ايه؟ يعني بمثل. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بقيت من الجماعة اللي بيطولولي سواليفهم ويحلقوا شنباتهم ويلبسوا بابيونات سودة، الجماعة اللي نكشين شعرهم وعاملين لمجانين. ما شاء الله ما شاء الله. لا يابا وديك شايفنا اهو، انا الحمد لله لا نكشت شعري ولا حلقت شنبي. وبتشخص فين بسلامتك؟ ايوة قلتلي فين يابا. انا بشخص مع الاستاذ عبد العزيز حمدي. ويطلع ايه بقى الاستاذ عبد العزيز حمدي ده؟ استاذ كبير قد الدنيا، ده ليه فضل على كل الممثلين اللي في البلد. فضل؟ وتسمي الكلام الفارغ اللي بيعلمه لكم ده فضل؟ ما احنا يابا بنمثل روايات وطنيه، روايات فيها عبر. وايش جاب التشخيص يا واد للوطنيه؟ انت هتخمني ولا ايه؟ ولا انتص في نظر يابا، روايات ضد الانجليز وضد الحمايه، ولا تدهسني عربيه سوارس الكلام ده جد. وبتقولوا ايه على الحمايه؟ سمعني كده. بنقول الحمايه لفوا بيها ورق حلاوه. لا طالع حدق لابويا طبعا، يا الحدائق تروح فين بره العيله يابا. وفكرك يعني لما بسلامتك انت والسناكيح اللي معاك تقولوا كده على الحمايه هتلغوها؟ امال يابا ما تستهونش بالكلام، الاستاذ حمدي بيقول كده، بيقول ان الثوره تبتدي بكلمه. جايز من يعرف. وسعد باشا يابا بيعمل ايه لحد دلوقتي؟ مش بيتكلم، والانجليز متغاظين منه عشان ايه؟ مش عشان بيتكلم بس. كلام سعد باشا مش هايف زي كلامكم. قال ايه؟ الحمايه لفوا بيها حلاوه. ما تستهونش يابا بالكلام البسيط ده، معمول مخصوص كده. وليه يا سيدي معمول مخصوص كده؟ عشان الناس كلها تفهمه. تعرف الاستاذ عبد العزيز حمدي بيقول ايه كمان؟ بيقول ايه يا سيدي؟ فدنا بعلمك انت والاستاذ بتاع ورق الحلاوه ده. بيقول ان النكته ساعات يبقى لها مفعول زي الخنجر والرصاص والمدفع واكتر من كده كمان. لوحة ما هتموتش العدو من الضحك. الله يخيبك يا سعد. ما احنا لما ننكت على عدوينا ونضحك عليهم الناس شوية شوية نقضي عليهم. كلام ايه اللي ملوش معنى ده يا واد؟ ده انتوا حقهم يلموكوا ويودوكوا مستشفى المجازيب. دول الانجليز لو عرفوا حكايتنا كانوا لمونا ورمونا في السجون. وليه بقى؟ عشان بنحاربهم. بالنكت؟ ايوه بالنكت والاناشيد والروايات الوطنيه والكلام الحماسي. متهيألكوا انكم حتطلعوا الانجليز من البر بالنكت؟ هنعمل على خروجهم، هنجند الافكار ضدهم. طب رد عليا يا واد. نعم. فصوص مخ حضرتك. اشمعنى؟ فالص. مفيش فايدة، غية التمثيل غلبت كل حاجة. نصايح والدي وزعل والدتي، كان واخد المسألة جد، وشوية شوية ساب المحل وبقى ممثل، يعني زي ما بيقول نص محترف. اشتغل في فرق صغيرة في الأول، وبعدين عرف المرحوم عزيز عيد، راح سافر معاه في رحلة الشام، شاف فيها الأحوال، وبعد كام سنة اتوفى المرحوم والدي، وبعد ما اتوفى اتوفى عمي وحصلتهم والدتي، وصبحنا لوحدنا. يا سلام على البؤس اللي شفناه، ويا سلام على الحرمان اللي قسيناه. والله الأيام دي علمتني حاجة ما كنتش أعرفها، علمتني إن الجوع له طعم بس مر ومؤلم قوي. هقولك ايه، كان اخويا كل يوم يصحى بدري ويلف على القهاوي ويدور على شغل، وكنت انا بستناه في البيت على امل يعني انه يرجع مقبول الخاطر. بس يا خسارة ما كانش بيحصل. في العهد ده انتشرت المخدرات بشكل فظيع، وجانت يعني على ناس كتير، وكان من ضمنهم أخويا. بقيت الحالة ضنك قوي من كل ناحية. وفي يوم كان أخويا قاعد على القهوة في شارع مادي الدين زي العادة، استاذ نجيب الريحاني بحاله. ايوه يا سيدي بحاله، امال يعني نصه كويسه قوي بحاله دي. انا قصدي ان ده شرف كبير يعني يا استاذ نجيب. انت باين عليك لمض قوي، اسمك ايه يا جدع انت؟ محسوبك عبد الفتاح القصري. ممثل درجه 10 طبعا. جيت للحق، ممثل درجه اولى اكسره، بس الحظ بقى هو اللي درجة ايه يا اخوي، هو ليه درجة خالص يا حضري. تعجبني لمطك، وبتمثل ادوار ايه بقى؟ اي ادوار، بس لمني على المسرح وخد عندك تمثيل. تكونش يعني فاكر التمثيل ده دش وصوت حياني وبس؟ ومين اللي قالك كده بالصلاة على النبي بقى؟ امال التمثيل يبقى ايه في رأيك؟ تعبير طبعا. تعبير وبس؟ بقى كل واحد يقدر يعبر، بس تعبير عن تعبير. الحمار لا مؤاخذه بيعبر، والبلبل كمان بيعبر. مش جاب الحمار للبلبل يا استاذ نجيب، مش جاب التعبير الحميري للتعبير البلبيلي. وتعبير الممثل في رايك ايه، حميري ولا؟ والله بقى ساعات كده وساعات كده. الممثل لازم يكون تعبيره صادق، يعني يمثل حمار يبقى حمار، يمثل بلبل يبقى بلبل. بس قوم بينا بقى. على فين؟ نكتب العقد. عقد عقد ايه؟ هيكون عقد ايه يعني؟ جواز ولا ايجار اسطبل؟ أخويا الفرقة الريحاني، وكانت أول رواية اشترك فيها كان اسمها الدنيا لما تضحك. تحب تسأليه عن رأيه في الريحاني؟ ما فيش مانع. إيه رأيك يا أستاذ أصري في نجيب الريحاني وفنه؟ الريحاني لا، مش هيجي زيه. لأن اللي هيكتب ولا هيقول مش ممكن هيقدر يكتب زي اللي كان بيكتبه الريحاني. وكنت بتاخد ماهية قد إيه أول ما اشتغلت مع الريحاني؟ 30 قرش يعني تسعة جنيه في الشهر. وابتدى اسمه يتعرف وتخصص في تمثيل أدوار ابن البلد، واشترك مع المرحوم نجيب الريحاني في فيلم اسمه سي عمر. على فكرة أخويا دايما يتكلم عن دوره في الفيلم ده. سي عمر بطولة المرحوم نجيب الريحاني. سي عمر قصة من تأليف بديع خيري ونجيب الريحاني. يقوم بالبطولة فيها نجيب الريحاني مع أمينة شكيب عبد الفتاح الأصري في دور سطور. غريبة، 12 لوكان ده فوت عليهم، راح فين ده؟ كان هنا من نص ساعة. وراح فين ما تعرفش؟ سبحان العالم، إنما هو كان بيسألني عن وزارة الأشغال. وزارة الأشغال؟ أنا كنت عملت إيه في دنيتي يا رب؟ ليه كده؟ مين سفتوه؟ بيكلم نفسه. إيه يا أخينا؟ أنت ما نزلتش ليه في الكندة الشمس؟ الاسم كده عشان بختي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله، انت باين عليك مغموم قوي. لا مغموم ازاي، بالعكس متهني قوي. استغفر الله العظيم يا رب. كنت قاعد في العزبة باكل عيش وبشرب مية في امان الله، بيسرقوا ويتفلوا. لا لازم زمة. من جهة المعايش يعني. يا شيخ تتدبر، انا سعلك في حاجة عندنا في الكوبانية. ايوه يا اخي مسجلك، توصل العيش ده لله. هو مش الكوبانية بتاعت كاك؟ يا جرع ما اسمعش كاك، قلنا لك ده انت خيشة قوي. اني اعترف برنامج كتبه محمد دوارة واخرجه احمد ابو زيد.